خلف هكذا بأطراف الأصابع، قال لا تحذف، الرسول نهى عن الخلف، قال إنه لا يصل صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكن قد يكسر السن ويقع العين. ثم رأى يحذف مرة أخرى، قال أنهاك عن هذا وقولك النبي نهى عنه، ثم تحذف مرة أخرى لا أكلمك أبدا. يعني هجره على تساهل بالسنة، هجره عبد الله رضي الله عنه من باب التأديب. هذا يدل على أن طالب العلم والأمير وكل مؤمن إذا رأى الهجر للمصلحة هجر من أظهر المعصية يهجره، سواء في المرة الأولى أو الثانية على حسب ما يراه مصلحة، للتأديب حتى يتوب من عمله. كما هجر النبي الثلاثة الذي تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر، هجرهم 50 ليلة بأمر الله حتى تابوا فتاب الله عليه. والمقصود من هذا الدلالة على وجوب المحافظة على السنة والعناية بها والحذر من مخالفتها. المؤمن يعتني بالسنة، يجتهد الحفاظ عليها على أوامر الله وعلى ترك نواهيه، يرمي ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن في أي وقت وفي أي مكان. كذلك حي عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله لما قبل الحجر الأسود وهو يطوف قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته، يعني أقبلته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لأنك تضر أو تنفع. يبين عمر للناس أن تقبل الحجر والطواب البيت واستلاب الركن اليماني كل هذا اتباع السنة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر يضر أو ينفع أو الركن اليماني لا، ولكن نقبل الحجر الأسود ونستلمه ونستلم الركن اليماني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفق الله الجميع. الزود على الحوض يدخل فيه الأصابع. لا المؤمن بالكفار بس. يعني المرتد. المرتد من كفر ببدعته أو معصيته يزاد عن الحوض. أخذ بك يا شيخ. بالنسبة للجنة والنار والحوض، هل يكون في أرضنا هذا أم يكون في موضع آخر؟ الأرض هذه أرضنا هذه، لكن بعدما يكشط ما فيها من الجبال والأشجار وغيرها. قال تعالى ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، مستوية لا وادي ولا جبل ولا شجر ولا حجر ولا شيء، مستوية يحشر الناس عليها. هو فيها الحوض طوله شهر وعرضه شهر للمؤمنين خاص. بالنسبة معنى سحقا سحقا بعدا بعدا مكان السحيق بعيد يعني. السلام عليك، هل يوجد ضابط معين في الهجر يا شيخ؟ يوجد ضابط معين؟ الضابط هو المعصية ووجود المصلحة. إذا رأى ولي الأمر الهجر هجر، وإن رأى عدم الهجر ما هجر. يرأي المصلحة الدينية. النبي هجر جماعة منهم اللي تخلفوا عن تبوك، وترك جماعة لم يهجرهم مثل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة لم يهجرهم، لأن هجرهم ما لم يكن فيه مصلحة، قد يكون فيه فتنة. نعم. ماذا نحكم على الذين يقولون أن بنسبة المعجزات إذا ما رأينا ما نصدقه؟ يعني ما صدق الرسول كافر، سواء هو معجزة ولا هو معجزة، قد شهد المسلمون صدقه المسلمون. فالمعجزات علامات، علامات على صدقه وأنه رسول الله حقه. والقرآن أعظم معجزة، القرآن آية من آية، هذه جاء به لنا أعظم معجزة. فمن لم يصدق القرآن ولم يصدق الرسول فهو من أكفر الناس. هجر الأبد طبعا بعض الصحابة كابن عمر، هجر الأبد إذا استمر على الشر يعني ولم يتوب إلى أن يتوب، في قوله والله ما كلمتك أبدا، هذا إذا كان إذا رأى مصلحة في ذلك إلا أن يتوب يعني. إلا أن يتوب. صلى الله عليه وسلم لا أقول لك ما يقول العبد الصالح، هل يثبت في قولها لا أقول لك ما يقول العبد الصالح؟ فأقول كما قال عبد، فأقول كما قال عبد وكنت عليهم شهيدا. أن لقمان نبي، هذا في عيسى، عيسى هو اللي كنت عليهم شهيدا، فلما توفى كنت أنت الرغيب عليهم وأنت على، هذا كلام عيسى سورة المائدة في آخرها. لقمان لا مو من نبي، في كتاب التوحيد لقمان رجل صالح حكيم مو من نبي، من عباد الله الصالحين. أحسن الله عليه. رجل وجد بهيمة مع بهائمة لا يدري من أين أتت، ماذا يفعل؟ عرف من له البهيمة، نسبة كذا وكذا، من له البهيمة، ناقة صغيرة أحسن، ولا من له الكعوب، من له البكرة سنة كاملة، يعرفها السنة يعرف، ولكن لا يملكها، قال ما يملك اللي بما يملك، والبقرة ما تملك، ناقة صغيرة أحسن الله عمرك. أي ولو ماذا يفعل بها؟ يسلمها للأمير أول، يسلمها للأمير، يسلمها للمحكمة، للمحكمة صدر قرار، صدر قرار من الحاكم ومن المحاكم وقضاة الإبل والبقر. أحسن الله عمرك. يا هو يا هو. يحصل الشاة وياخذها يقول لك او للذئب. لا ما تعرف من اوى ضال فهو ضال يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عرف من اوى ضال فهو ضال ما لم يعرف. وهي من الضوال لكن لا يخليها للذئب ياخذها. احسن الله عليك. اذا راى المصلحه ان كان راى المصلحه انه ما يحجره ويستبر معه الدعوه والنصيحه لا باس. يعمل المصلحه الشرعيه.